نجيب إن شاء الله على بعض الأسئلة أو على الأسئلة كلها، وإذا كان من وقت نستمر في هذه ذكر هذه الأحاديث. قال السائل: إذا أحرمت من الميقات قبيل الظهر وأذن الظهر فهل أصلي الظهر والعصر قصرا؟ نعم يجوز لك القصر، القصر هذا سنة، فإن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن فرضت الصلاة ركعتان فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ركعتين، فإذا أحرم من الميقات قبيل الظهر أو مثلا قبل المغرب يجوز له أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر قصرا وجمعا، يجوز له ذلك لأنه مواصل للسفر، ولأن القصر سنة. وإذا كان معه جماعة مثلا يصلون جميعا قصرا، إذا كانوا جماعة مسافرين يصلون قصرا، وإذا كان هو بمفرده وصلى مع الإمام فهو الإمام صلى متما يتم مع الإمام ثم يصلي العصر بعد ذلك قصرا. لكن إذا صلى ائتم بمقيم وهو مسافر فإنه يتم معه الصلاة، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول: حضرت إلى المسجد أثناء صلاة العشاء ولم أكن قد صليت المغرب، فصليت العشاء ثم بعد أن انتهت الصلاة قمت وصليت المغرب، هل أصلي بعد المغرب صلاة العشاء مرة أخرى أم أكتفي بصلاة المغرب فقط لأني لحقت صلاة العشاء مع الجماعة؟ هو قال حضر أثناء صلاة العشاء فصلى العشاء ثم بعد أن انتهت الصلاة قمت صلاة المغرب، الحكم في حقك أن تصلي المغرب أولا، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فتصلي المغرب، تصلي يعني الحكم في حقك أن تصلي المغرب ثم تصلي العشاء، لكن أنت هنا عكست، صليت المغرب ثم صليت العشاء. وعلى كل حال صلاة المغرب صحيحة في وقتها، وصلاة العشاء هذه يعني تكون بعد ذلك قضاء لأنك أخرتها عن وقتها. نعم. فالحكم في حقك أن تصلي المغرب ولو صليت منفردا، ثم إن كان هناك من وقت لحقت فيه الإمام تصلي معه العشاء حتى ترتب الصلوات ترتيبا شرعيا، فإن المغرب مرتبة والعشاء وكل وقت قبل الوقت الذي بعده. على كل حال صلاتك صحيحة، والترتيب يعني صلاة العشاء صليتها مخالفا للدليل، وما دام أتيت بها فهي صحيحة، ولكنك خالفت الدليل، وكان الواجب أن ترتب الصلوات. هو ولو كان على سفر يرتب الصلوات، يعني لا يصلي الظهر العصر قبل الظهر ولا المغرب العشاء المغرب قبل ولا العشاء قبل المغرب. قال: ما حكم الشرع في التأمين الصحي علما بأن الشركة هي التي تقوم بدفع التأمين الصحي دفع مبلغ للتأمين الصحي لا يجوز، لأنه غرر، لأنه غرر، فقد لا يحتاج مثلا إلى مراجعة المستشفى، فيكون هذا المال أخذ بغير مقابل، وقد يعني لا يجوز التأمين الصحي لأنه لقد في حياته لا يحتاج إلى المستشفى أو يحتاج إليه وقتا دون وقت، فيكون المال الذي أخذ بغير يعني بغير حق، وقد يحتاج إلى مراجعة المستشفى ويحتاج إليه باستمرار، فيكون الثمن أكثر، يكون ثمن الأجرة وثمن الدواء وثمن هذا أكثر، فلا يجوز ذلك. وهناك طرق، هناك طرق أخرى يعني تقوم مقام هذا، تقوم مقام هذا الشيء، وهو مثلا هناك ما من شيء حرمه الله إلا وله مقابله ما هو خير منه، فيمكن للشركة أن تعطي هذا مبلغا من المال ثم هو يتصرف فيه، يتصرف فيه في شراء دواء أو مراجعة مستشفيات، وإذا احتاج إلى ذلك فهذا لا بأس به. وأما التأمين الصحي فإن فيه غرر. قال: جاء بعضهم معتمرا عن الغير بنفقة صاحبها، هل يجوز لي أن أعتمر بنفسي مع أن أعتمر لنفسي مع العلم أنني جئت من بلد بعيد على نفقة الوكيل؟ السفرة هذه والنفقة للوكيل، فالعمرة له، العمرة له يعني للوكيل، وله أن يدعو لنفسه وأن يطوف مثلا لنفسه وما إلى ذلك، لكن العمرة للوكيل. قال: في الصلاة هل يجوز للإنسان أن يتقدم أمامه إذا فرغ مكان عند تقدم الناس الذين هم في حكم الصف؟ نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، فله أن يتقدم إذا رأى فراغا في صف أمامه فيتقدم، له أن يتقدم ليصل هذا الصف. يقول: طلقت زوجتي أكثر من 3 مرات، وفي كل مرة في حالة غضب شديد، وكنت أنوي تخويفها وليس بنية الطلاق فعلا. نعم، الطلاق هنا يقع، لأن الغضب لا يخرج الإنسان عن إرادته، وغالبا غالب الناس لا يطلق إلا من غضب، فالطلاق في الغضب يقع، الطلاق في الغضب يقع ما دام مالكا لإرادته ويعي ما يقول، وليس له أن يقصد بذلك التخويف، لأن الطلاق جده جد وهزله جد. قال هنا: لماذا لا تغردون بنا بأسماء الله الحسنى؟ لماذا هذا الجفاء عن أسماء الله الحسنى؟ ما عرفت ماذا يريد السائل، يعني ما عرفت مقصده. يقول: تسمحون يا شيخنا، قال، أن تذكروا نصيحة حول العقيدة الصحيحة؟ يعني ليس هناك أبلغ في العقيدة الصحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم. يعني العقيدة الصحيحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وحديث جبريل عليه الصلاة والسلام كذلك لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فهذا الحديث رواه مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة لعمر ومنهم عمر: أتدرون من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه هي العقيدة الصحيحة، هذه هي العقيدة الصحيحة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأجاب بها جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: هل يجوز للمرأة المتجهة من المدينة إلى مكة أن تحرم من الميقات أبي العلي وعندها الدورة الشهرية؟ وإذا كان الجواب بلا، فهل تستطيع أن تحرم من التنعيم بعد الطهارة؟ المرأة إذا كانت حائضا فتحرم بالحج وكذلك تحرم بالعمرة وهي حائض من الميقات، تغتسل ولو كان يعني زمن الحيض بقي معها تغتسل ثم تحرم وهي حائض، وإذا وصلت مكة تبقى محرمة حتى تطهر، فإذا طهرت من الحيض واغتسلت فتتم أعمال عمرتها، وكما فعلت أسماء بنت أبي عميس بنت عميس رضي الله عنها، فقد ولدت في حجة الوداع ثم إنها أحرمت، وكذلك عائشة كذلك تمت حجها وهي حائض، فتبقى محرمة تحرم وهي حائض وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف بالبيت وتكمل عمرتها. هل يجوز للمسافر أن يقصر خلف مقيم المتم؟ السنة في حديث ابن عباس: إذا أتم المسافر بمقيم فعليه أن يتم معه الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولا يقصر خلف الإمام المقيم، لا يقصر خلف الإمام إذا أتم بمقيم وهو مسافر فليتم معه الصلاة، ولا يخالفه وينفرد عنه فيقصر وإمامه قد أتم، لأن هذا خلاف السنة. قال: عندي نية القيام بثلاث عمرات، هل أحلق شعري كليا في العمرة الأولى مثلا؟ العمرة في السفر واحدة للمعتمر، العمرة في السفر واحدة للمعتمر، ولا يكرر عمرة عن نفسه، بل إنه إذا اعتمر يكتفي بعمرة واحدة في السفرة الواحدة ولا يكررها في السفرة الواحدة لنفسه، بل يسن له أن يكثر الطواف ويشتغل بالطاعات ويقرأ القرآن. لكن لو أراد أن يعتمر عن ميت مثلا فله ذلك، أو عن مريض. قال: فاتتني صلوات متفرقة بدون قصر بدون قصد، فكيف أقضيها إذ يصعب علي قضاؤها؟ فوات الصلاة، فوات الصلوات أو بعض الصلوات، هذه يعرض فيها الإنسان نفسه لغضب الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فصلاة يعني فوات فرض، هذا قد عرض المسلم لغضبه، عرض نفسه لغضب الله عز وجل. ولكن إذا وقع له ذلك فعليه بالتوبة، التوبة النصوح، ويعزم ألا يعود. وأهل العلم في هذا منهم من قال يقضي، وإذا كان يعرف عدد الصلوات فيقضيها، وإذا كان لا يعرفها فيصلي حتى يتيقن بأنه قد صلاها. وإذا تاب إلى الله، ومن أهل العلم من يقول بأنه يتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا العمل عظيم، ولأن هذا ذنب كبير لا يخرج المسلم منه إلا التوبة النصوح، ولا يعود إلى ذلك. قال: أثناء أداء العمرة منذ 5 سنوات ارتديت إحراما به كبسولات، وله سكرة خاصة وليس له وليس به أي مخيط، فهي كبسولات معدنية فقط، فما الحكم بذلك؟ الأزرة ما فيها شيء، لأنه ما دام أنه ليس بمخيط لا شيء في هذا. نعم. قال: هل يجوز للمصلي أن يصلي ولا يبس ولا يبسمل، أي لا يقرأ البسملة؟ البسملة فيها خلاف بين أهل العلم، وإذا صلى الصلاة الجهرية وكان منفردا أو إماما فإنه يبسمل سرا، وأكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أن يبسمل سرا، وقد قرأ البسملة جهرا، ولكن الإصرار بها أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. فيبسمل سرا إذا كان منفردا أو كان إماما، ولو قرأ بعض الأحيان البسملة جهرا فله قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من لا يرى البسملة آية من الفاتحة، ولهم في هذا أدلة يطول ذكرها، وينبغي للمسلم الأفضل أنه لا يهجر البسملة بل يبسمل ويقرأ الفاتحة بعدها. هل التوبة عن أي ذنب تصبح توبة نهائية وليس عليه شيء، أما أن هناك ذنوب لا توبة منها؟ كل ذنب تاب منه الإنسان توبة نصوحة فهي توبة يقبلها الله تبارك وتعالى. والتوبة تصح من بعض الذنوب ويبقى عليه ذنوب أخرى تبقى عليه حتى يتوب منها، يعني يصح التوبة من البعض مع الإصرار على البعض، ويجب عليه أن يتوب من جميعها، لأن الله أمر بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى والله يفرح بها. والتوبة لها ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار عليه، والعزم على أن لا يعود إليه، ورد إذا كانت بينه وبين الله عز وجل، وإذا كانت بينه وبين الناس لا بد أن يرد المظالم إلى أهلها. قال: ما حكم إرسال اللحية، أواجب أم سنة، وما مقدارها؟ الحكم إعفاء اللحية واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحاء وأرخوا اللحاء، خالفوا المجوس، وحلقها معصية. أسأل الله عز وجل تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا وإياكم المسلمين في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.